بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عنه وسلم. الباب كم؟ 55. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان حكم عمل باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله قرأنا هذا لما قرأنا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني حضرة بن يحيى قال أنبرني بن ربي قال أنبرني يونس عن ابن شهاب قال أنبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحدث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنت على ما أثنت من خير وتحدث منه التعقل. نعم. حدثنا حسن الشلولي وعبد بن صميم قال الشلولي حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي رسول الله ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه من صدقه او عباقه او صله او رحم او صله رحم افيها يا ابن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلمت على ما أكلمت من خير. شوف الصحابة كانوا يؤرقهم يعني المرء كان يؤرقهم هذا ولهذا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا من سؤال عمرو بن العاص. وهذا أيضا حكيم يسأل عن أعمال كان يفعله من الناس. وعمرو كان يخاف الماضي الذي كان عليه. هنا بيان جديد في الأمور التي يفعلها المشرك والكافر حال كفره. لو وصل الرحم ولو أعتق ولو تصدق الآن هذه الأشياء بعدما أسلم راحت ويبدأ بالإسلام صفحة جديدة من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يبدأ صفحة جديدة من جهة المؤاخذة فلا مؤاخذة عليه فيما مضى. أما من جهة البر الذي كان يفعله والخير الذي كان يفعله فإنه إن شاء الله يرجى له خير في هذا. لهذا قال له النبي أسلمت على ما أسلمت من خير. وهذه قاعدة الإحسان ولا العدل؟ هذه قاعدة الإحسان وهذه قاعدة عريضة عريضة جدا. والله عز وجل يعني سبحان الله ما أرحم وما أعظم وما أجل. كم أبواب الخير تفتح الإنسان. شوف سبحان الله هذا الكافر يسلم على أفعال كان يفعلها من خير يبقى أسلمت على ما أسلمت من خير. المؤاخذات لا ما يؤاخذ مع أنه مقتضى العدل. أنت عايش حسنات على ما مضى تبقى تاخذ سيئات على ما مضى مثل الصبر إلى أن يبلغ يفعل ما يفعل من الذنوب ما يوافق ويفعل ما يفعل من الطاعات ها يؤجر. طفل النهارده اللي عنده 3 شهور أبوه يحمله على ذراعه ويقوم بعمل عمره بعمل حج يكتب له حج ولا ما يكتبش؟ ما يكتبش يكتب له كما جاء في عند مسلم لما رفع امرأة صبية له قالت يا رسول الله هذا حج؟ قال ايوه نعم ولك ايش وانت كمان معجب. فالصبي يؤجر لكن لا يؤاخذ. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في قواعد الإحسان. ثم ان الحتر ايضا من قواعد الإحسان ان الحتر بعشرة ذريع الى 70 أضعف والسيئات بمثله سبحان الله. وبعد ذلك وإن تطع أكثر من الأرض دون تكلم وما يؤمن أكثر بين المسلمين. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن صميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد حاء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت لك من الخير. قلت أو لا أدع شيئا فنعطه في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثلا. الله قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عمر عن أبيه أن حكيم بن حزام أعطف في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعطف في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثه. نعم. باب صدق الإيمان وإبلاغه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي مكتفي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.